إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، قيل معناه فرقنا لكم، وقيل فرقنا البحر بدخولكم إياه، وسمي البحر بحرا لاتساعه، ومنه قيل للفرس بحر إذا اتسع في جريه، وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل من مصر ليلا، فخرج موسى عليه السلام في 600,000 و20,000 مقاتل، لا يعدون ابن 20 لصغره ولا ابن 60 لكبره، وكانوا يوم دخلوا مصر مع يعقوب 72 إنسانا ما بين رجل وامرأة، فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل، وعلى مقدمة عسكره هامان في 1,000 و700,000، وكان فيهم 70,000 من دهم الخيل سوى سائر الشيات، فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر، ونظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس، فبقوا متحيرين، فقالوا يا موسى كيف نصنع وأين ما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا، والبحر أمامنا إن دخلناه غرقنا. قال الله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه وظهر فيه 12 طريقا، لكل سبط طريق حتى عبروا البحر سالمين، فذلك قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، من آل فرعون والغرق، وأغرقنا آل فرعون، وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه منفلقا خاض البحر، فأمر الله تعالى البحر أن يأخذهم، فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين، وذلك بمرآة من بني إسرائيل، فذلك قوله تعالى: وأنتم تنظرون إلى مصارعهم، وقيل إلى إهلاكهم. وإذ واعدنا موسى، موسى اسم عبري عرب وهو بالعبرانية مو الماء، وشاء الشجر، وسمي به لأنه أخذ من بين الماء والشجر، ثم قلبت الشين المعجمة سينا في العربية، 40 ليلة أي انقضاءها 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما، فوعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة، فقال موسى لقومه: إني ذاهب لميقات ربكم، آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون، وواعدهم 40 ليلة 30 من ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة، واستخلف عليهم أخاه هارون، فلما أتى الوعد جاء جبريل على فرس ليذهب بموسى إلى ربه، فلما رآه السامري وكان رجلا صائغا ورأى موضع قدم الفرس تخضر من ذلك، وكان منافقا أظهر الإسلام، وكان من قوم يعبدون البقر، فصاغ لهم عجلا في 3 أيام، فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد، فعدوا اليوم مع الليلة 2 يوم، فلما مضى 20 يوما ولم يرجع موسى وقعوا في الفتنة، وقيل كان موسى قد وعدهم 30 ليلة ثم زيدت العشر، فكانت فتنتهم في تلك العشرة، فلما مضت 30 ولم يرجع موسى ظنوا أنه قد مات، ورأوا العجل وسمعوا قول السامري، فعكف 8,000 رجل منهم على العجل يعبدونه، وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع 12,000 رجل، وهذا أصح، وقال الحسن: كلهم عبدوه إلا هارون وحده، فذلك قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل، أي إلها، من بعده وأنتم ظالمون، ضارون لأنفسكم بالمعصية، واضعون العبادة في غير موضعها،